Mais um pouco. والحرام ما حرمت والدين ما شرعت

أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. معاشر المسلمين الأكارم، لقد انقضى ثلث رمضان، انقضى ثلث رمضان، فهل تغيرت حال الأمة؟ انقضى ثلث رمضان، فهل عادت تلك الأمة إلى ربها جل وعلا والتي بكى من أجلها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ رمضان شهر الخير والبركات والإحسان والجود والكرم، شهر الطاعة، شهر العبادة، شهر فتحت فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، شهر غلقت فيه أبواب النيران فلم يفتح منها باب، شهر صفدت فيه الشياطين، شهر لله فيه عتقاء في كل ليلة. ما هو حال الأمة؟ رجالها ونساؤها، شبابها وشوابها مع الله جل وعلا في رمضان، هل تغير شيء مما كان قبل رمضان من الذنوب والمعاصي والآثام؟ هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى صلى الله عليه وسلم يبكي من أجل أمته، راجيا من الله عز وجل أن يرحمها، أن يتفضل عليها برحمته، بكرمه، بجوده، بإحسانه. فهل قابلت الأمة جميل النبي صلى الله عليه وسلم بجميل؟ هل قابلت أمة الإسلام إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بإحسان؟ الله عز وجل يريد أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ولذا جعل الله تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لهذه الأمة. فماذا فعلت الأمة مع نبيها ومع ربها ومع قرآنها؟ النبي يبكي، وهذه دلالة قاطعة على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن أمتكم هي أعظم أمة وجدت على وجه الأرض منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض وما عليها. أنتم الأمة، نحن الآخرون، الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم في الدنيا، ونحن أول الأمم يوم القيامة في دخول الجنة. أمتكم أمة عظيمة الشان، كبيرة القدر عند الله جل وعلا، ولكنها إن عصت، ولكنها إن عصت الله تبارك وتعالى فلا كرامة لها عند الله، فإن ربنا قد أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وأعد النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. انظروا أين بلال بن رباح، عبد حبشي في أعالي الجنان، أين أبو لهب، أين أبو جهل، أين الوليد، أين هؤلاء وهؤلاء وهم أجياد قريش في النار؟ ليس بين أحد من خلق الله وبين الله نار. خلقنا لطاعته وأمرنا بعبادته، فإن أطعنا وإن عبدنا على مراد الله جل وعلا وعلى مراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا من أهل الجنة، وإن كنا من أفقر خلق الله في الدنيا، وإن كنا من أحقر خلق الله في الدنيا. يؤتى بالرجل الثمين العظيم الكافر يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، ثم يرفع فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. كان يتمتع في الدنيا بكل أنواع النعم ولم يشكر ربه جل وعلا، ولم يطع ربه تبارك وتعالى، ولم يطع نبيه صلى الله عليه وسلم. يغمس غمسة في النار، يغمس غمسة في النار فتنسيه نعيم الدنيا. ويؤتى بأحقر أهل الأرض من المسلمين فيغمس في الجنة غمسة تنتهي موسى الدنيا، فيقال له هل رأيت موسى قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت موسى قط. من أطاع الله ومن أطاع رسول الله دخل الجنة بنص قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى، إلا من أبى، من رفض. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هو حالنا مع رمضان؟ أتغيرت أحوالنا؟ أتغير شيء في واقعنا؟ نبينا يبكي من أجلنا، نبينا يبكي من أجلنا، وربنا يطمئن قلبه ويطمئن فؤاده بأنه سيرضيه في هذه الأمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم من تمام رحمته ومن تمام كرامته أن الله عز وجل جعل لكل نبي دعوة مستجابة. ونبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهل نحن بأحوالنا نستحق الشفاعة؟ هل نحن بأحوالنا نستحق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علمنا معاشر المسلمين أنه يؤتى بأناس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخرجون من القبور عطاشا، فيذهبون إلى حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طوله كعرضه، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ميزانه بعدد نجوم السماء أي لا يعلم عددها إلا الذي خلقها وهو الله. يخرجون عطاشا إلى حوض الحبيب المصطفى يريدون شربة ماء، فإذا بالملائكة تزودهم تمنعهم تطردهم من عند حوض الحبيب المصطفى. فالنبي يتعجب، هذا محمد وهذا احمد وهذا علي وهذا حسن وهذا محمود وهؤلاء من امتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشاهد هذا المنظر اناس من امته يدفعون يزادون يضربون من امام حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحرمون شربة ماء في عرفات القيامة، فينادي عليهم بقلب الرحيم الشفوق أصحاب فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أمور كثيرة مستحدثة، وبخاصة في دين الله جل وعلا. فمن استحدث في دين الله شيئا ليس من الدين فهو مطرود يوم القيامة. فتخيل إنسانا طورا يوم القيامة من أمام حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا له من كرامة؟ فهل له من كرامة؟ هل له من قيمة؟ أمتكم أمة عظيمة، أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما زلتم ولا زلتم الوحيدون على وجه الأرض الذين تحملون عقيدة التوحيد في قلوبكم. ما من أمة من الأمم، والأمم كلها 70 أمة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما من أمة تحمل التوحيد إلى يوم القيامة إلا أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود أشركوا، النصارى أشركوا، كل الأمم كل البلد كل المحن أشركت مع الله تبارك وتعالى غيره. كثير من المسلمين دخل الشرك إلى قلبه، والله عز وجل يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك، فيقول لهم ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهل شكرتم ربكم جل وعلا على نعمة التوحيد؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل حمدنا الله عز وجل أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعلنا من اليهود أتباع موسى أو النصارى أتباع عيسى؟ يقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. يا معاشر المسلمين الأكارم، انظروا إلى فضلكم إلى فضل أمتكم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرضت علي الأمم. وكان هذا العرض في ليلة الإسراء والمعراج على أصح الأقوال والآراء، عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرب من 3 إلى 9 والنبي وليس معه أحد. الله أكبر. أنبياء الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم منهم من يأتي يوم القيامة بعد سنوات عديدة من دعوة النبي والرسول، وعدد الأنبياء والرسل كما صح 124,000 نبيا ورسولا. ذكر في القرآن منهم على سبيل التخصيص 25، منهم 18 في سورة الأنعام، والسبعة متفرقون في القرآن. يمر النبي ومعه رجل، ويمر نبي آخر ولم يؤمن به إلا رجلان، ويمر نبي آخر معه رب 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، ويمر نبي ليس معه أحد لم يؤمن به أحد. أهذا تقصير من النبي؟ لا والله، ما كان لأنبياء الله أن يقصروا في دعوة الله، ولكنها إرادة الله، ولكنها هداية الله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأمم هكذا، فيرى النبي معه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرب، ومن الأنبياء من ليس معه أحد، إذ رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب كثير، عدد كثير من الخلق، فيقول رجوت أن تكون هذه أمتي. فقيل يا محمد إنه موسى وقومه، إنه موسى وقومه، هؤلاء هم المؤمنون من اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام. وطبعا كل ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالجنة محرمة على اليهود ومحرمة على النصارى إن لم يتوبوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن تابوا وأنابوا وآمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دينا وبالإسلام دينا، أدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، وكان لهم أجران: أجر المتابعة لموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فشريعتنا هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة. رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سواد كثير، يقول رجوت أن تكون هذه أمتي، أن يكون هذا الخلق الكثير هم أمتي، هم أمتي، أمة الإسلام. فقيل هذا موسى وقومه يا محمد. فقيل لي انظر، فقيل لي انظر، فرأيت سوادا عظيما. فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا. فقيل يا محمد انظر إلى كرامتكم، إلى كرامة الأمة على ربها. يا محمد، يا محمد، هؤلاء أمتك، هؤلاء الذين تجد الأفق أمتك، أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، فقام الأصحاب رضي الله عنهم في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قالوا: نحن ولدنا بالشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله. لعلهم أبناؤنا الذين ولدوا بالإسلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، فخرج عليهم فقال: هم الذين لا يتطيرون، لا يتشاءمون، هم الذين لا يتطيرون ولا يتطقون ولا يتقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فقال: أفمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم. فقام رجل آخر فقال: أفمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: سبقك بنا عكاشة. أنتم خلق كثير يوم القيامة من أهل الجنة، والسعيد من حرم الجنة، السعيد الشقي من حرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والذي نفس محمد بيده يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. والذي نفس محمد بيده: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. والذي نفس محمد بيده: إني لأرجو أن تكونوا شطر نصف أهل الجنة. إنكم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جلس الصحابة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبة، في خيمة صغيرة، فقال يسأل الصحابة أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. فحمدنا الله وكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فحمدنا الله وكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. فحمدنا الله وكبرنا. قال: إني أرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. ولذا معاشر المسلمين الأكارم، ينادي الرب جل وعلا في عرصات القيامة على أبينا آدم، يقول: يا آدم. تخيلوا الموقف، الملايين المملينة، أعداد غفيرة لا حصر لها، حشر الإنس والجن والحيوان والطير، الكل في أرض المحشر، الشمس تنمو من الرؤوس للمبتهلين أو ليلين، الناس يغرقون في رشحهم في عرقهم. الموقف عصيب، الموقف عصيب. في هذا الموقف العصيب إذا بالله جل وعلا ينادي على أحد من على هذا البشر يقول الله يا آدم. تخيل السكون، تخيلوا كل منشغل بحاله، كل يخاف من الغرق، الشمس فوق راسه بمقدار نيل. تخيلوا الموقف، عرايا حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، غير مختونين. هذه الخلفة الصغيرة من جلدك التي قطعت من فرجك ستعود لك كاملة يوم القيامة، ولا تخطى خلفة فرج صاحبها أبدا. أتدرون لماذا؟ لأن الذي يعيدها هو الله. الموقف عظيم، حتى عائشة تتعجل، يا رسول الله أنحشر هكذا حفاة عراة غرلة يرى بعضنا بعضا، ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال؟ قال يا عائشة، يا عائشة، معنى كلامه كل مشغول بما هو فيه. يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. أنت الحين حينما تمر عليك امرأة عارية أو شبه عارية، وما أكثرهن في طرقات المسلمين، أو تراها على شاشات التلفاز أو في مجلة أو جريدة، تطالع بعينك وتتحرك شهوتك، وهي قد ارتدت شيئا من الثياب، فما بالك يوم القيامة أنت عار وهي عارية؟ أنت لا تستطيع أن تنظر وهي لا تستطيع أن تنظر، فالأمر أشد من ذلك. يا آدم، يا آدم، يقول لبيك وسعديك والخير بين يديك. يقول يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. فيقول آدم يا رب وما بعث النار، يا رب وما بعث النار. يقول الله عز وجل من كل 1999 في النار، من كل 1999 في النار، ورجل في الجنة. الله أكبر، من كل 1000 يوم القيامة واحد فقط يدخل الجنة، و999 يدخلون النار. فتغير حال الصحابة، فتغير حال الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: هذا يوم يشيب فيه الوليد، يوم يشيب فيه الصغير، فهل تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. متى هذا؟ حينما ينادي الرب على آدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار، وواحد في الجنة. حينها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتغير حال الصحابة تأثرت قلوبهم وما أجمل قلوبنا والعياذ بالله. بكوا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. إنكم في الأمم كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار، العلامة في ذراع الحمار. فيا معاشر المسلمين نحن في أيام الطاعة، فهل تغيرت أحوالنا؟ هل تبدلت سيئاتنا إلى حسنات؟ نسأل الله عز وجل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وهدانا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، ماذا قدمنا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟ ما زال الكثير من المسلمين عاكفون، على المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وما زال الكثير من المسلمات يحاربن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بلبسهن ما يخالف شرع الله جل وعلا. وإننا لنتساءل، هل رمضان فرصة للتغيير أم هو كغيره من الشهور؟ إن كان رمضان فرصة للتغيير فماذا فعلت المتبرجة السافرة التي تفتن المسلمين والمسلمات في طرقات المسلمين؟ وإذا كان رمضان فرصة للتغيير فماذا فعل المدخن الذي صبر اليوم كله ولا يستطيع أن يصبر على التدخين أو المخدرات ليلة رمضان؟ وإذا كان رمضان فرصة للتغيير فماذا فعل الذين قطعوا أرحامهم قبل رمضان؟ هل وصلوها في شهر رمضان؟ وإذا كان رمضان شهر تغيير فهل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا تابوا إلى الله عز وجل في رمضان وأعطوا اليتامى حقوقهم؟ إذا كان شهر رمضان فرصة للتغيير فهل الذين يأكلون أجور العمال وحقوق الناس تابوا إلى الله وسددوا ما عليهم في رمضان؟ إذا كان رمضان فرصة للتغيير فهل نحافظ على بيوت الله جل وعلا عند الإفطار في رمضان؟ هل نحافظ على نظافتها؟ فلقد عرضت أعمال الأمة على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. إذا كان رمضان فرصة للتغيير فهل الذين دخلوا بزكاة أموالهم أخرجوها طاعة لله ولرسوله في رمضان؟ هل الذين عصوا ربهم جل وعلا قبل رمضان تابوا إلى الله عز وجل في رمضان؟ انقضى ثلثه ولم يبق إلا ثلثان، فسبحان العليم العلام، من سيدرك منا آخر شهر رمضان؟ كل إن كل ما نتمناه أتوب إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة، فإني والله أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. هذا محمد نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما بالكم إذا كان رمضان فرصة للتغيير؟ فهل الذين يأتون متأخرين في يوم الجمعة عن أذان الجمعة تغيرت أحوالهم في رمضان وما زال الناس نيام لا يأتون إلى صلاة الجمعة إلا في آخر الخطبة؟ كيف هذا؟ أبالله عليكم، يا من تأخرت، يا من تأخرت وتكاسلت عن القدوم إلى بيت الله جل وعلا معجلا يوم الجمعة، أنت تحب، أنت تحب الله ورسوله؟ والله أشك في ذلك. والله لو كنت أيها المتأخر عن الصلاة في يوم الجمعة تحب الله تعالى ورسوله لبكرت، لقدمت مبكرا حتى تحوز الأجر والثواب. نحن في رمضان، ماذا غير فينا رمضان؟ لم يغير فينا شيء. حتى صلاة الجمعة، حتى صلاة الجمعة ناتي إليها متأخرين. استمع إلى سيدي وسيدك وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يقوم الله ورسوله، أن يقوم الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الشاهد الذي نريده، أن يقوم الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل نحن نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الأمر كذلك لغيرنا من أحوالنا وسلوكياتنا وعاداتنا وتقاليدنا وحبنا لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. لا نريد هذه الجنات، لا نريد هذه الرحمات. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخفضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. يا عباد الله، رمضان فرصة للتغيير، فغيروا حتى أسوق لكم البشرى من الله جل وعلا خاتما بها كلامي بإذن الله جل وعلا. من كان مبتدئا قبل رمضان وتاب وأنا وأخلص العمل لله جل وعلا، سيبدل الله تبارك وتعالى كل سيئاته حسنات بإذن الله جل وعلا.